قناديل الصلاة، مشاهدات في منازل الجمال. تأليف فريد الأنصاري. في منازل ناشئة الليل، كان الكرى قد أكمل طوفانه على جفون الزهور، والنوم موت عجيب، فكل الغصون الساعة قد مالت نحو الثرى خاملة الأوراق. وإنك لتحتار من أمر هذه الأجساد الصريعة، أين رحلت أرواحها؟ وأين ترسو أنفسها الآن؟ فقد كان لها في النهار صخب ونصب، وهم واهتمام، وكر وفر، وحرب طاحنة وسباق. ثم ها هي الساعة تتمدد مستسلمة لخالقها الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالملك لله الواحد القهار، وتغفو عيون السالكين، ولا تنام قلوبهم حتى إذا كان جوف الليل وهبت أنسام الخوف والرجاء على الحدائق الغافية، اضطربت غصون وتفتحت زهور، وباتت أغلب الأخشاب خامدة الأنفاس تضرب في خريف الشعور. فإنما شهداء اللحظة اليتيمة من ربيع الليل هم القليل. أما هذا الوقت يا صاح، رغم علم كثير من الناس بخبره، فوقت سري لا يدركه إلا العارفون. هادئا كالنسيم، لطيفا كالروح، ينفتح الآن باب السرى الخفي إلى الله، فترى معارجه معشبة بالنوافل الخالصة والصلوات القانتة، معارج يلجها المحبون فرادا، فإنما تلك غصون سقيت من غدران الإخلاص، فتسابقت إلى محراب الحبيب أحادا. وأن لمن أيقن بالرحيل أن ينام، وأن لمن أيقن بالجنة والنار أن يأمن. وإنما الخوف طيب من زهور المخبتين، الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، حتى إذا غفوا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ولليقين رشفات تنقل العبد إلى منزلة الشهود، فإذا دوحة العمر أغصان تنثر أوراقها تترى مستجيبة للريح تعطفها بين شروق وغروب، فتهب في ثلث الليل الآخر تبكي بين يدي خالقها، وتمد إليه أغصانا مرتعشة الأوراق. فكل خفقات الكون الساعة يشتد وجيبها تأهبا لوداع نفس جديد مع استقبال فجر جديد، وتمضي الأرض في مدارها، فما هي إلا لحظات حتى تتبخر أنداء الغصن صعدا نحو السماء. ويحك يا صاح، أي ركود بليد هذا الذي يشدك إلى خمول التراب؟ وللزهور العارفة دموع خوف ورجاء تستعذب القرآن بدلجة السحر الجميل. فأدلجي يا غصون، إن من أحب رجا، وإن من رجا خاف، وإن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولناشئة الليل قناديل أخرى تنبض بنور أخضر، نور يمده زيت الحذر من وعيد الله، وأريج المحبة لجمال الله، فتبتهج الدوالي حزنا وفرحا، وتنشط الخفاف سيرا إلى الله قياما وسجودا. ذلك فصل فريد خارج فصول المدار، ومطلع خفي من غير المطالع الخمسة، له إشراق ربيعي وأريج من كثبان الجنة، يملأ المحراب مسكا وريحانا. فارشف يا سالك، هذه كأس العارفين بالله تفيض عليك بعلمه، ارشف ولا تك من الجاهلين. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. مطالعك الخمسة يا عبد هي ينبوع النور الممتد في طريقك يوم القيامة، وإنه ليخشى عليك ألا تتم رسومها أو تتخلف عن بعض مواعيدها. فامدد مشكاتها بزيت الليل الصافي تهجدا، عسى ألا يخبو نورك في ظلمات القبر، ولا يحترق ربيعك بخريف الحساب الرهيب. فزود مصابيح القلب بناشئة الليل نافلة لك. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم محذرا ومعلما: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. وللنافلة جمال الرشفة اللذيذة من كوثر الرحمة، تتنزل بردا وسلاما على حشى العطشان، وتنعش روح الصريع بسراب السير اللافح، فأكرم بها من لحظة يغرس فيها العبد عودا أخضر في بستان الأشواق، يورق هدى ورشدا في الطريق إلى منابع النور. وقف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذات يوم على شفير قبر متفكرا، فأحب أن يسكب من وهج مواجيده عبرا في قلوب أصحابه الكرام، فقال صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: فلان. فقال: ركعتان خفيفتان بما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله، أحب إليه من بقية دنياكم. تلك إذن حقيقة الحياة، أرض خصبة وماء فرات، ولكن أين الزارعون؟ آه يا قلب، حتى متى وأنت معجب بأوراق غصنك الزاهية، وعاصفة الخريف على أبواب بستانك تعصف من قريب؟ ألا رش خمائلك الوسنى برذاذ السحر اللطيف، فإن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. هذه رياح الشوق تطرد النوم عن عيون المحبين، فيتململون في فرشهم عند ذكر اللحظة البارقة، ثم تنجذب قلوبهم إلى هبوب الروح، فينهضون سراعا يستدرون قطر الحياة من ماء الوضوء، ثم ينسلون بهدوء إلى خلوات المحاريب قياما بمقام الجوار الأقرب. عجبا، كيف تستجيب الأجنحة إلى النداء ولا أذان، وإنما هو صدى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مذ دعا السالكين إلى شهود تجليات آخر الليل. فلم يزل حديثه صلى الله عليه وسلم همسا رفيقا يتردد في أذن الأمة على امتداد الزمان، فتتلقاه الأرواح الصافية وينقدح نوره في قلوب المخلصين، فإذا هم أيقاظ من بعد هجوع، وإذا الروح تشرق بنور ربها، فيشهد المحبون تدفق الأسرار من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، ويذوقون معنى القرب ساعة التجليات، فيصدق الخبر الخبر من وصيته عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وما سر ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وتنتفض الشجيرات المشوقة بجمال الله، فتتناثر الأنداء من أفنانها، ثم تدخل في الصلاة، فإذا بساتينها الخضراء محاريب للتهجد الخفي، وإذا أغصانها الغضة ترسم انحناءات التعبد ركوعا وسجودا، انحناءات ذات هالات من نور تومض في سواد الليل البهيم. هنا مقام التهجد، هنا توزع العطايا الرحمانية على العباد شهداء الفيض العظيم، فتفتح لهم معارج خاصة للرقي إلى قصور الجنة العليا. ذات يوم بهيج رفع النبي صلى الله عليه وسلم أشواق الصحابة الكرام إلى كواكب الأفق البعيد، فقال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فأي رفعة هذه وأي عطاء! ألا فرحل أيها الجناح البائس إلى جوف الليل الآخر، واملأ بساتينه تغريدا وتفريدا. فهذا مقام الشهود لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فاشهد تجليات الصفاء الكامل يا صاح، وأنشئ براعمك الخفية بناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن الملك الديان الآن قد فتح حجاب البصائر المشفقة من خطاياها، فمدت أغصانها تجأر إلى مولاها ترتيلا وتسبيحا واستغفارا، حتى جرت مدامعها في سكون الليل الساجي، فتفتحت أغصانها الرطبة أزهارا. ما كان لها أن تتبرعم أبدا في أضواء النهار وغباره، لكنها الآن نثرت بين يدي الرحمن أنداء صافية القطر، لم يشبها دخن ولا نفاق. فكان الفيض الإلهي أكرم وأجمل، وفضل الله بحر أحاط بالزمان والمكان، وللنافلة منه الآن جداول عز نظيرها. فاركض نحو مولاك يا أيها الطيف الغابر في غيابات العدم، وصل له تذق معنى الوجود، ثم افتح باب السحر صلاة بليل تذق حقيقة جمال الخشوع، وتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء التهجد. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كانت الملائكة في آخر الليل تحف ببهائها غصن النور المياد سجودا وركوعا، فتبتهج هالة الأنس وينشط السرى. فلما لا تصحب الملائكة يا صاح إلى باب الرحمن؟ أوليست صلاة آخر الليل مشهودة؟ بلى والذي نفسي بيده، وإن الملك القدوس ليشرفها بتجليه العظيم. فتتلقى الأفنان اليقظة وحدها في حدائق الروح جمالا وجلالا. فيا أيها العبد المثقل بأدران الخطايا، مد جناحك إلى شلال السحر المستدفئ بنور الله، فما أسرع انتثار الذنوب من الأغصان ساعة القيام بين يدي الملك السلام والناس نيام. وافتح باب ليلتك الخضراء وحدك، فإنما النافلة على عكس الفريضة تماما لا تومض هالتها بهاء وحسنا إلا في محراب الخلوة الساكنة، حيث تصفو المدامع من روائح الصلصال، وتزكو النفس بريحان الروح المخلصة لمولاها إخلاصا لا تفضحه عيون النهار وآذانه. ذلك أن صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. هنا يخرق الدعاء حجب السماء، هنا تتنفس النفس الكئيبة، إذ تنفث غيوم الهموم والأشجان، فتضيء البوارق آفاقها الحزينة، وينهمر الغيث في سكون، ثم يمدك الرحمن بلطفه العظيم، حيث ينزل الله سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فيا أيها العبد العليل، هذا مستشفى الرحمن يطهر النفوس والأبدان من الأهواء والأدواء، فافتح بوابة الليل الأخيرة واسجد، تنل من بركات الله ما لا يعلمه أطباء التراب. هذه وصية النبوة الطاهرة، لافتة معلقة على باب الليل، تبشر السرات بوصفة الدواء الشافي. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للإثم. أوليس قيام الليل هو طريق المحبين إلى مقام الجوار الأمين، وباب الدخول إلى حصن الولاية الحصين؟ بلى والله، ما سار عبد إلى مولاه مخلصا عبر مسلك الصلوات فرائضها ثم نوافلها، وإنما خير نوافلها ما كان بليل إلا اتخذه الله وليا. وما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا ببعيد، فقد كان عليه الصلاة والسلام ينقل عن الله كلمات من نور في حديث قدسي كريم، ما أحب أن لي به حمر النعم، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما أمر هذا المسلك بالشاق ولا هو بالطويل، كلا كلا، وإنما هو ساعات تعلم وتدريب، ثم يصير التهجد نفسا طبيعيا للعبد المحب لا يجد راحته إلا به. فصلاة الليل طعمها شهي وصرفها زكي، شيء يسير منها فقط يرفع العبد إلى مقامات المنازل العليا، فقليلها لا يقال له قليل. ولك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل نور على مدارج الوصول، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. وفي مجلس من التقريب والتحبيب نصب عليه الصلاة والسلام أمام السالكين من أمته مدرجا لطيفا ترتفع مقاماته بالتدريج من منزلة الذاكرين إلى منزلة القانتين إلى منزلة المقنطرين، وهو مقام الكمل من العابدين، وإنما البدء كان ركعتين بعشر آيات فقط. قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، فمن ذا يغيب عن وليمة الليل إلا محروم. فويا أسفي عليك يا قلبي العليل، على أي جنب تستطيب الغياب في خريف النوم الطويل؟ وهذا قدوة العابدين محمد صلى الله عليه وسلم، لم يزل يقوم بين يدي ربه متبتلا حتى تفطرت قدماه. كانت عائشة رضي الله عنها تتذكر يوما مشاهداتها لطيف النور المتجلي عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في جنح الظلام، فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبأبي وأمي أنت يا رسول الله، أي حب هذا الذي سكن قلبك العظيم؟ وأي وجد هذا الذي تفطرت له قدماك؟ ألا صلى الله عليك وعلى آلك يا حبيبي يا رسول الله. وما كان النبي المعلم صلى الله عليه وسلم يلزم أحدا من أصحابه بقيام الليل، ولكنه ما كان يحب لأحد منهم أن ينام الليل كله بغير صلاة ولا أن يكون من المحرومين. ذكر عنده يوما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان شابا أعزب، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: مولى ابن عمر. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. ثم ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل آخر نام ليلة حتى أصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ألا فاخشعي يا حناجر الطير السارية تغريدا بسحر، هذا ملك الملوك يسمع حداء الفقراء المنتظمين بقافلة المحبين، فاجعلي من ترتيلك صوتا هادئا خاشعا لله، فإن غدير النور مقام يسري بين الجهر وبين السر، فيزداد الترتيل جمالا وجلالا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. فيا أيها الفتى المحب، تأدب بأدب النبوة في محراب التهجد، وصل ما استطعت ركعتين ركعتين، فإن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، والوتر ركعة من آخر الليل. وقد كان دليل السالكين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي بمحراب النافلة، يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وللوتر في ليل العبد وميض الخاتم الدري يختم به دورة الفلك في كل ليلة قبل انفلاق الفجر الجديد، وما نام عنه غصن عابد إلا بقيت تجلياته بتراء بغير خاتم. وللنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حظ أكيد للمحبين على جعله آخر كؤوسهم، وما زالت كلماته ترتفع بتعظيم الوتر ندبا أكيدا حتى قارب المطالع الخمسة وجوبا. قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولدين الله ساعة ويسر ورفق بالغصون الضعيفة، إذ تتحرك الهوينا في طريق الله ترجو رحمته وتخاف عذابه، بيد أنه ما كان لها أن تغفل عن رشفة الوتر ولو بعد صلاة العشاء مباشرة، ذلك أن من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ويبقى جوف الليل الساجي عبر الزمان سرا لطيفا من أسرار الله، يرشح به وابل الرحمة كل ليلة، فتؤتى القلوب المستجيبة لندائه الخفي أنوارها ضعفين، جمالا في الدنيا وفردوسا في الآخرة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.